السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل عدة أيام أرسل لي أحد الإخوة فيديو يتكلم عن النشاط الثقافي الشيعي في المنطقة الشرقية هذه الأيام، أيام محرم، وكان فيديوا دعائيا، فكان مما فيه أضخم مهرجان ثقافي في العالم في 500 حسينية في المنطقة الشرقية فقط بين قوسين متوسطة العدد، تقام كل يوم 3 محاضرات أو أكثر، وبمجموع هذه الأيام يعني 13 يوما تقريبا في محرم، قالوا أن العدد يكون يعني 500 حسينية كل واحدة 3 محاضرات 1500 محاضرة. قالوا أن المجموع النهائي 19 أكثر من 19,000 محاضرة. فهد طفي هذا، 19,000 محاضرة. هذا ونحن نزعم أن عندنا مشكلة مع إيران، ونزعم أن عندنا مشكلة عقائدية أيضا، وأنهم يؤمنون بالمهدي ويؤمنون بكذا ورجل مسردة ونضحك. قد يقول إنسان وما علاقة هؤلاء بإيران؟ أقول لك أحد أهم المتحدثين الذين ظهروا في السلك الدعائي منير الخباس. منير الخباس له فيديوهات يشرح نظرية ولاية الفقيه، النظرية الخمينية، وينتصر لها، وله فيديوهات يمدح أداء المرجعية مع الحشد الشعبي ويثني على ذلك، والمرجعية ممثلة بالسيستاني الذي يحاول أن يأخذ حيادا، ولكن كان من أهم المقاتلين قيس الخزعلي، من أهم أركان الحشد الشعبي قيس الخزعلي، وهو رجل موالي لإيران بشكل كامل تماما، وقد تصالح صلحا مؤقتا مع مقتدى الصدر ليتعاونوا في منظومة الحشد الشعبي. طيب، أيضا هذا منير الخباز له فيديوهات يتكلم عن التقية ويقول 9 أحشار الدين و و و و إلى آخره، ويرد على ياسر الحبيب في دعواه انتفاء التقية في بعض المواطن. إذن هذا الرجل وحين تناقش حول الوائلي مع حين حصل نقاش حول الوائلي مع ياسر الحبيب وأتباع ياسر الحبيب الذين يكفرون الوائلي، طيب، فكانت دفاعات عن الوائلي من قبل هؤلاء أن هذا سياق تقية، يعني وكأنهم يقولون لياسر الحبيب الرجل مثلك ترى فيما يتعلق بالصحابة، ولكن تقية. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا الرجل إلى مع من معه عندهم ولاء باطل للعقيدة التي بنيت عليها دولة إيران، ويتكلمون عن ولاية الفقيه بشغف، كما أنه هذا الخباث له كلام يقول أن نهج البلاغة مثل القرآن، وحي مثل القرآن، أوله كآخره كأوسطه، وأنه على المستوى الأعلى من البلاغة وإلى آخره. طيب، الآن نحن حين نفتح مجالا لهؤلاء 19,000 محاضرة في 13 يوم، يعني حتى وين تقدر تتابع؟ ثم ورايات يا حسين موجودة في كل حسينية، الشرك ظاهر، ثم بعد ذلك نتاجر بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ونذكره بالقوم وبالقعدة. محمد عبد الوهاب حنا، محمد عبد الوهاب أسس ونحن فعلنا، أين ذهبت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ ثم إذا نظرنا إلى الدعاة من أهل السنة أو من المنتسبين للسنة في نفس البلد، هل عندهم مثل هذه الأريحية أم هناك تضييق عظيم جدا على إقامة محاضرات يعني تعتبر غير مرخصة، علما أنه المنهج والمذهب والكذا ويعني واحد، ما هو مذهب آخر له شطحاته وله أفاعيله؟ والجماعة الليبراليين دائما يحلو لهم في سياق مناكفة المسلمين أن يقولوا يا أخي البلد الفلاني الغربي فعل كيت وكيت وأنتم مسلمين لا تفعلون وأنتم لا تفعلون أنتم لا تتعايشون أنتم لا تتعايشون. طيب هل يوجد في إيران مكان واحد لأهل السنة يستطيعون أن يقيموا فيه 20 محاضرة في مهرجان عام مو 19,000 محاضرة؟